ظننتم رقيق كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا قاف مفتوحة تليها قاف مكسورة تحتاج إلى مهارة طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا تأمل سبحان الله هذه آية قلما وجدت إنسانا يعرف معناها ما معنى فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا يعني المؤمن لا يظلم عند الله ولا يخاف بخسا أي نقصا من حسناته يعني أنا صمت وتصدقت وكنت مخلصا لله لا ينقص الله تبارك وتعالى من حسناتك إلا بحق إلا بذنب جنيت أما إذا كنت مستقيما ومؤمنا فلا يخاف بخسا نقصانا من حسناته جميل ولا رهقا لا يخاف رهقا أي زيادة في سيئاته بغير ذنب لا يأخذ من حسناته ولا يزيد في سيئاته لا أخاف من هذا الأمر إذا كنت مؤمنا موحدا لله عز وجل نعم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا القاسطون هم الجائرون الكافرون الظالمون بخلاف المقسطون المقسطون هم العادلون الذين يحكمون بالعدل فالقاسط هو الظالم والمقسط هو العادل قال تعالى وأما القاسطون فكانوا بجهنم حطبا ظالمون وقال وأقسطوا إن الله يحب القاسطين لا المقسطين أي العادلين نعم وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا بين كسرة الواو لأنها ضائعة عندك وأن لو استقاموا لا وأن لو استقاموا وأن لو استقاموا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وهذه الآية تدل على أن المساجد توحيد الله، فمتى وجدت شركا في مسجد من المساجد فهذا لا يكون مسجدا. الشرك عبادة الأصنام والطواف بالقبور ودفن الموتى في المساجد هذا يخالف الغاية التي ما بنيت المساجد إلا من أهلها. قال تعالى: وأن المساجد لله لا للموتى لا للأضرحة فلا تدعوا مع الله أحد. مساجد أسست من أجل التوحيد، فإذا وجدت مسجدا به ضريح وفيه شرك فهذا لم يحقق المقصود الذي بني من أجله. نعم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. عبد الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قل إني لا أملك قل إن إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.